فصل. وأما علامات تعظيم المناهي فالحرص على التباعد بمظانها وأسبابها وما يدعو إليها، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها، كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي، فهذا بحسب حياة البدن، وذاك بحسب حياة القلب. فإذا بطلت حياته بطل تمييزه، وإن كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يؤثر بها النافع على الضار، كما أن الإنسان تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها، وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس، وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات، ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فإن من أكثر القضايا جدلا في الساحة العلمية في هذا الزمان، والتي تعتبر نقطة التحول العقدي من منهج إلى منهج آخر، هي أحكام الديار وقضية الحكم بالعموم على الأقوام إسلاما أو كفرا، وهي من القضايا التي كانت محل وفاق عند السلف للمفاصلة بين الديار واستصحاب الأصل في كل دار. فما كان الحديث عند الفقهاء في صور محصورة في وجود المسلم في دار الكفر، كرجل أسلم في دار الكفر، أو جماعة من المسلمين دخلت في دار الحرب للغزو أو التلصص، وما تعلق بذلك من الأحكام كما وموجود في شرح السير الكبير وغيره. لذلك لا تكاد تجد تلك الاصطلاحات الموجودة في الساحة العلمية عند السلف، كالدار المركبة ومجهول الحال، وكذلك مصطلح التوقف ونحوها، فهي مصطلحات خافر. وإذا كان حاكما لا يلزم أن نخرج عليه، لأنه إذا خرج عليه الناس ولم يكن ثم قدرة، حينئذ يحصل ما يحصل الآن في سوريا، وهذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا، وإنما الحكم هنا باعتبار كونه حكما قدريا، يعني لا نقول الناس ارجعوا كذا، لكن ما الحكم الشرعي؟ الأصل أنهم لو استفتوا قبل أن يخرجوا لما جاز، يقال لهم لا يجوز لكم الخروج، لكن ما دام أنهم خرجوا وأعلنوا السيف هذه مسألة أخرى.